صحيح بعدما رحمه الجوزي بعدما يسلم الإمام يستقبل الإمام، وهل يكبر مباشرة قبل أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام والاستغفار، ولا بعد أن يقولها؟ العلماء فيها على قولين، والمرجح أنه يقول أولا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الكرم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم بعد ذلك يبدأ في التدبير. فإذا انتهى هو الناس يكمل التدبير. لماذا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لأن اللهم أنت السلام وأستغفر الله ألصق بالصلاة. قال لأنها ألصق بالصلاة. صحيح. وبعد ذلك يكمل. نعم يكمل الأكثر الشهر. نعم. يقول أول إيه اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الإكرام، ثم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وبعد ذلك يبدأ في التكبير، ثم ينتهي من التكبير ويكمل الأذكار التي تكون عقب الصلاة. قال وصفته يعني التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. حديث جابر: كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه يقول على مكانكم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا ضعيف في إسناده جابر الجعفي. وقاله علي رضي الله عنه، من يتبك هذا عن علي رضي الله عنه في المصنفين مسلم صحيح. وحكاه ابن المنذر عن عمر في الأوسط، وإسناده إليه صحيح. وقال أحمد: أختار تكبير ابن مسعود وذكر مثله. إذا العمدة في التكبير في أيام العيد على الصحابة، وليس فيها شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك. نص عليه يعني أحمد قال لا بأس به. يرويه أهل الشام عن أبي أمامة وواسية بن أصقع رضي الله عنه. الأسانيد لا تصح لا إلى أبي أمامة ولا إلى واسية بن أصقع، لا تصح، ولا نجعلها سنة ولا نجعلها ليست بسنة. انتبه، لأن بعض الإخوة في العيد يرفع الأشياء ليست من السنة، أول ما يلقى الآخر يعتنقه ويخبره. لا، هذا لم يرجع السلف، وأول رمضان يعتنقه ويخبره. لا، هذا لم يرجع. ومسألة تقبل الله منا ومنك، الأصل أنك لا تبدأ بشيء. ليس بسنة، يعني أول ما جاب لك بينك وبينه 10 متر يقول لك تقبل الله منه ومنه، وليس بينك وبينه 10 متر، خايف أن أنت اللي تسبقه بيها وياخد هو العيش. لا، تقبل الله منك لم تثبت أصلا، لم تثبت، وليست بسنة، فلا يقال يحرص عليها ولا يقال تفرق، لا إفراط ولا تفريط. كل سنة وأنت طيب، ما فيش مال، مفيش مال، تقبل الله منا ومنك، مفيش مال، ليس الدعاء، ليس الدعاء، وليس في الأمر سنة لا على النبي، ولو كان تقبل الله منا ومنك موجودة عند الصحابة لانتشر ونقل، فانتبهوا لمثل هذه المواضيع، تقبل الله منك ليست بسنة، ليست بسنة، ولا تبدأ بها غيرك، لا، لا. ولا يقال لمن لم يقلها أنه متساهل وترك للسنة، ولا يقال لمن ذكرها لأنه سني. لا، مسألة ليس فيها شيء مع الصحابة. فإن قالها لنا وإن راجعها لنا. أما المعانقة ومثل هذه الأشياء التي تحصل في الآيات فليس بسنة ولا نجد فيها شيء لا نصا ولا نصا. وذلك هذا المفرد غيره قيل النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه هل يعانقه؟ قال لا. هل يقبله؟ قال لا. هل يصافحه؟ قال لا. المعانقة لا تجوز إلا قال يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه هل يعانقه؟ يرضو الحضن يعني؟ قال لا. هل يقبله؟ قال لا. هل يصافحه؟ قال لا. هذا ثاني. أما المعانقة لا تكون إلا من صحابة. هذه وردت عن الصحابة كما علقه البخاري ووصله مسلم لما وضرب عليه ابن البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في طلب الحديث. قال وخرج جابر إلى عبد الله بن أنيس علقه البخاري لأنه ليس على شرطه ووصله مسلم. وكان عبد الله جابر بن عبد الله خرج من المدينة وأتى عبد الله بن أنيس في عريش مصر عريش فأتى من الموجود مع عبد الله من أجل أن يسأله عن حديث. فطرق عليه الباب فخرج الخادم ودخل قال من بالباء؟ فقال الخادم هو جابر بن عبد الله. فخرج عبد الله بن أنيس يهرول واعتنقه جابر. وقع مثل هذا مع أنس رضي الله عنه ووقع مثل أيضا لسلمة بن أقوى. فالمعانقة لا تكون إلا من صحابة يعني لا تشرح في الآيات وليس بسنة. لا يا أخي لأن احنا قلنا قبل كده لكل أمة جعلنا منسكا والمنسك اللي هو العيد والعيد يجتمع فيه شرفان عادة وعبادة. ها العيد يجتمع فيه شرفان عادة وعبادة فالأعياد يقصد فيها عادات ويقصد فيها عبادات. فنقف عند العبادات التي وردت. ها المعانقة في العيد ليس بسنة. ها طيب ننصح أيعانقه؟ قال لا. ها أيعانقه؟ قال لا. أيقبله؟ قال لا. أيصافحه؟ قال لا. صافحه؟ قال لا. فلا نستطيع أن نقول أن المعانقة في العيد سنة. لا ليس بسنة. ها ولو فعلت لا يقال فيها بدعة. ها لا إلا صحيح صحيح لأن النهضة أصبحت مسألة ملتزمة ولا تترك. أصبحت ملتزمة جدا في الأعياد. لا تجد رجل يقابل الآخر إلا ويحتضنه. والله نقول المسألة لا هي بسنة ولا هي ليست بسنة. زي مثل تقبل الله من يومك ليس فيها سنة. يعني لا يداوم عليه لا يداوم عليه. يبقى الاخ جنب مسايب الاخ صلاه الفجر. ها وراح يصلي العيد بعدها بساعه وعشر دقائق وهو ما قال له شوف اللي جنب دي ياخذوا الحب. لا هي بسنه ولا هي ليست بسنه. ها يعني لا يداوم عليه. عند الأدب من الإمام البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود وغيره المسلم صحيح. قال رسول الله أحدنا يلقى أخاه أيعانقه؟ قال لا. يقبله؟ قال لا. يصافحه؟ قال لا. وهذا وقع للمعانقة وقعت لجابر وعبد الله بن أنيس ووقعت لأنس ووقعت لسلمة بن أخوه. قال فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأنصار الذي اختلف العلماء فيه. إيه هو التعريف؟ يجتمع الناس في المسجد قبل غروب الشمس يوم عرفة ويخطب فيهم رجل، فإذا انتهى من الخطبة دعا وهم يؤمنون على دعائهم يوم عرفة، اسم التعريف، وكان يفعله عمرو بن حريث. ونسب هذا لابن عباس، نسب هذا لابن عباس، أما الإسناد إليه فليس بصحيح. ليجتمع الناس يوم عرفة بعد صلاة العصر في المساجد فيخطب فيهم الخطيب ويتكلم عن غفران الذنوب والعمل الصالح في العيد وإلى آخره، ثم بعد ذلك يدعو والناس يؤمنون. والله يدخل في عموم العمل الصالح، عايز يعتكف يوم عرفة يدخل. الآن أنا أسألك، ما تقول في الصدقة في أيام العشر؟ فما تقول في الاعتكاف؟ في نفس المسألة. ولذلك أخطأ أيما خطأ من قال بأن صيام العشر غير مشروع، لأن الصيام أعطى عموم، قال ما من أيام بإطلاق العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. طيب واضح عند أبي داود عن ميمونة أنه صام كم يصوم العشر وإسناده ضعيف، واضح عند مسلم عن عائشة وإسناده صحيح قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. طيب هل يلزم أن نجتمع في السنة طريقان، القول والفعل؟ كأن الذي قال هذا اشترط أن يجتمع في السنة القول والفعل. نقول هذا غير صحيح. ليه؟ لأن السنة تثبت بأحد الطريقين، إما بالقول وإما بالفعل. أما اجتماعهم سنة قولية وفعلية لا لا، بل جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أدركت مرة صلاة الضحى والسلام ومرة أنكرتها، ولا عند مسلم صحيح. ورجحنا أنه لا يلزم، لعل الإنسان لم يكن يصوم من شغاله، لم يكن يصوم من شغاله. إذن التعريف اجتماع الناس في المسجد عشية عرفة يخطب فيهم الخطيب ويدعو وهم يؤمنون، وهذا بدعة، هذا بدعة. الأسانيد إلى ابن عباس ضعيفة، وبعضهم من أهل العلم يحسنها، فنخرج من هذا بأحد أمرين: إما أن نقول هذا كان اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنين ولم يحج 10 سنين، وما فعله ولم ينكر عليه، فنقول هذا اجتهاد من ابن عباس. أو نقول لعل ابن عباس صادف يوم الجمعة وكان يوم عرفة ومكث في المسجد بعد العصر من أجل أن يدعو في الساعة الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء قبل الغروب على ما قررناه قبل ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود يوم الجمعة ثنتي عشرة ساعة. في رواية مسلم قال الراوي فجعل المسلم يقللها، وفي رواية قال يخفضها، قال وهي التي قبل الغروب، وهي التي قبل الغروب. فعل ابن عباس رضي الله عنه جلس مرة وكان يوم عرفة وافق يوم الجمعة فجلس يبكي، فلو ان رجل قال اليوم يوم عرفة وانا صائم، وبعد ما صلى العصر قال بدل ان اذهب الى البيت انا اجلس اذكر الله تعالى حتى يؤذن بالمغرب ثم ارجع الى البيت، لما يجلس في المسجد يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن ويدعو، لما لما. اما ان يجتمع الناس على العبادة والخطبة والدعاء سواء كان فرادى او جماعة ويخطب في الخطيب ويدعو ويؤمنون، هذا البدعة وليكن، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. فعل عمرو بن حريث اخرجه ابن ابي شيبة من طريق سفيان بن عن موسى ابن ابي عائشة قال رأيت عمرو بن حريث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه، وهذا إسناد صحيح. نعم، عند ابن أبي شيبة من طريق سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال رأيت عمرو بن حريث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه، هذا إسناد صحيح. أما الأسانيد ابن عباس فكلها ضعيفة. فيقال في فعل عمرو بن حريث أيضا أنه اجتهاد منه. قال وطائفة من البصريين والمدنيين ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحبه، وإن كان لا يستحبه، ليس هناك دليل. وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وأبو حنيفة ومالك وغيرهم. ومن كرهه قال هو من البدع، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة. وقلنا الأسانيد ضعيف، إذا كان خليفة لعلي عليها ولم ينكر عليه، هذا يحتاج إلى إسناد ثابت حتى يقال لم ينكر عليه. وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة. طيب هذا لو كان الخلفاء نفسهم الذين فعلوه، فلعل غيرهم فعلوا والخلفاء لا يعلموا حتى ينكروه. قال لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار باطلة مكروه في هذا اليوم وغيره. صحيح، لو أنه جالس في المسجد يذكر الله تعالى حتى المغرب ويدعو الله فلا مانع. قال ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر. صحيح، هذه الأيام جعل الله تبارك وتعالى أيام مباركة ويضاعف فيها الحسنات، والله تبارك وتعالى يقبل من الإنسان اليسير جدا ويثيبه عليه بالكثير جدا. فمواسم الخيرات إذا حرم الإنسان فيها من الأجر فمتى يدرك الأجر في غير رمضان وأيام العشر والأيام الفاضلة؟ إن ضاع منه الأجر في مثل هذه الأيام لا يستطيع أن يحصله في غيره، لأن تلك الأيام فيها الأجور مضاعفة. فما استطاع الإنسان أن يفعله من الصلاة والصدقة والصيام والاعتكاف وصلة الأرحام وغيره فليحكم. قال باب صلاة الكسوف.